الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الإمام يذبح بالمصلى. نعم. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث جابر رضي الله عنه عبد الله قال: شهدت عبد الله بن الحرام قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى، يعني صلاة الأضحى في المصلى، والمصلى أرض قريبة من البلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها صلاة العيد. صلاة العيد كان يصلي في صحراء قريبة من البلد، ولا يصليها وكذلك الجنائز في الغالب، وقد يصلى على الجنائز في المسجد. فكان النبي يصلي العيدين والجائز في مصلى قريب، ولا يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن الآن إذا تمت تسعة المدن وصارت مدن واسعة وكبيرة وصارت في مشقة على الناس، صار يصلى في الجوامع. قال: فلما قضى خطبته نزل من منبره عليه السلام وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا فيه مشروعية ذبح الإمام أضحيته في المصلى كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، وفيه استحباب تولي الإنسان أضحيته بيده أو ذبحه بيده، وفيه وجوب التسمية بسم الله والتكبير واستحباب التكبير. وهذا الحديث من قال أخرجه الترمذي، وقال نقل المذيع عن الترمذي أن المطلب بن حنطب يقال أنه يمسع عن جابر فإنه لم يدركه فيكون منقطع، وقال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه، ولكن الحديث له شواهد كثيرة. ذكر الشارح رحمه الله شواهد لهذا الحديث، فلو كان منقطعا انجبر، مع أن الانقطاع يعني محتمل. قيل إنه لم يسمع، وقال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه، يعني قال الترمذي يقول المطلب بن حنطب نقل عنه المذي أنه قال لم يسمع عن جابر فإنه لم يدركه، قال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه. لكن الحديث له شواهد كثيرة ساقها المؤلف رحمه الله، ساقها الشاعر رحمه الله، وفيه دليل على أن الشاة تجزى عن جماعة، عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا. وهذا هو مذهب الجماهير، وذهب الإمام أبو حنيفة ومتبع إلى أن الشاة لا تجزى إلا عن واحد، والصواب عليه الجماهير أن الشاة تجزى عن الجماعة وإن كثروا. وهذا الحديث حجة، قال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهذا عني وعمن لم يضحي من أمتي عام يشمل الأحياء والأموات، قد استدلوا به على مشروعية التضحية عن الميت. نقل قال في الشرع قال في فتح الودود: استدل به من يقول الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم. الشاة الواحدة يقول استدل به من يقول الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم. وعلى هذا يكون التضحية سنة كفاية لأهل البيت وهو محمل الحديث. ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب. قال الشايخ قلت المذهب الحق هو أن الشاة تجزي عن أهل البيت لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه. وأخرج ابن ماجه من طريق الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. قال السني إسناد صحيح ورجاله موثقون. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد الحديث في رواية عائشة وقد مر في باب ما يسحب من الضحايا. وأخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد عن عبد الله بن هشام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وعند ابن أبي شيبة وأبي يعلى المصري عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال عن الأول عن محمد وآل محمد وعن الثاني عمن آمن بي وصدقني من أمتي. وعند ابن أبي شيبة من حديث أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قرب أحدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا من محمد وأهل بيته وقرب الآخر فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عمن وحدك من أمتي. وهذه الحديث كلها شواهد لحديث الباب وتجبر الانقطاع لو كان فيه انقطاع إذا صح الانقطاع. الشارح يقول أورد حديث الباب بأسره الحافظ جمال الدين زيلع في نصب الراية في تفسير حديث الهداية وذكر نقل المؤلف عن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري. وقال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى مختصرا. ونقل أيضا حديث أبو الأشد الأسلمي عن أبيه الذي أخرجه الإمام أحمد عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا أضحية بسبع دراهم فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمرها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليه جميعا. قال المقيم في آخر إعلام الموقعين بعد إيراد الحديث المذكور نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم لأنهم كانوا رفقة واحدة. قال الحافظ في الفتح في باب الأضحية للمسافر والنساء واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته وخالف في ذلك الحنفية وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ يعني مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لذلك بدليل. قال القرطبي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا ومع تعددهن والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات. وساق الشارع أيضا أحاديث في هذا ومن حجة الأحناف في المنع من كون الأضحية تجزي على أكر واحد القياس على الهدي في الحج. كما أن الهدي في الحج لا يكون عن واحد فكذلك الأضحية لا تكون عن واحد، لكن هذا قياس في مقابل النص، هذا قياس في مقابل النص. ذكر هنا قالوا متمسك من قال إن الشاة الواحد الأضحية لا تجزي عن جماعة القياس على الهدي، وهو فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل النص، والضحية غير الهدي وهما حكمان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر، لأن النص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس، فالصواب جوازه، والحق مع هؤلاء الأئمة المذكورين رضي الله تعالى عنهم. هذا كلام انتهى مختصر من غاية المقصود. نعم، مش تتكلم على الحديث من على حسن شعيب؟ اي نعم، احسن الله عملك. ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب، ايش كيف الحديث صحيح استاذ حسن، وهذا اسناد حسن. ان صح سماع المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب من جابر فقد نص غير واحد من اهل العلم انه لم يسمع منه، لكن غير واحد. نعم، أحسن الله عملك. لكن أبا حاتم قال مرة كما في الجرح والتعديل يشبه أن يكون أدرك جابر، وقد جاء تصريحه بالسماء عند الطحاوي والحاكم، والله تعالى أعلم. وقد روي من وجهين آخرين عن جابر كما سيأتي، ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القارئ، وعمر هو ابن أبي عمرو مولى المطلب، وأخرجه الترمذي. نعم، هذا يعني ولو ثبت الانقراء أنه لم يسمع منه فالشواهد تجبره، الشواهد كثيرة. تصريح أحسن الله عملك. نعم، تصريح بالسماء عند الطحاوي وصرها بالسماء. نعم، أحسن الله إليه. وكذلك أيضا قول أبو حاتم قال إنه أدرك شبان يكون أدركه. نعم، فإذا على هذا فما إشكال، فلا إشكال في أن الشاة تجزي عن الجماعة كثيرة ولو كانوا 100، إذا كانوا في بيت واحد أو محل واحد تجزي عن الأموات والأحياء أيضا، لو أشرك الأحياء مع الأموات أشرك الأموات مع الأحياء. ومما ينبغي التنبيه أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الأحياء قبل الأموات. بعض العامة لا يضحي عن نفسه، يقول لا يضحي إلا عن الأموات، بعض الناس يقول ما عنده أضحية، ما مات لي أحد. الأضحية سنة في حق الحي أول، الأضحية في حق الميت فيها بعض أهل العلم قال إنها غير مشروعة، وصوب إنها مشروعة، لكن العامة الآن يقدمون الأموات على الأحياء، وبعضهم يرى أن الحي ليس عليه أضحية، وهي سنة في حق الحي الذي على عم محمد وعلي محمد وضحى عن النساء، هي سنة مؤكدة وأوجبها بعض أهل العلم على الموسر على القادر، وقول الأحناف يا شيخ الإسلام تيمية فقال إن ولي الأيتام لو ذبح لكان خيرا أو قريب من هذا. المقصود أنها سنة مؤكدة في حق الأحياء، وأنه يشرع إقامة هذه الشعيرة حتى ولو استدان، لو استدان إذا كان يجد يستطيع الوفاء في المستقبل على حسن. حتى الشعيرة هي شعيرة عظيمة ينبغي إقامتها وإشاعتها بين الأهل والجيران والأولاد، ولا ينبغي أن يرسل أضحيتها إلى خارج البلد كما يفعل بعض الناس، يرسلوا ضحاياهم من خارج ويأخذوا الضحايا ويذبحونها. ينبغي أضحيتك أن تذبحها في البلد، في بلدك في بيتك، وتتولها بنفسك إن أمكن، أو توليها أحد وتشيع هذه السنة وتتقرب إلى الله برقة الدم. أفضل ما يفعله الإنسان يوم يوم العيد العج والسج، السج إراقة الدماء في الأضاحي والهدايا، والعج رفع الصوت بالتلبية، وهذا لا يحصل. وإذا كان عندك زيادة تعطي من يضحي أو الخارج لا بأس، لكن أضحيتك ذبحها أنت في بيتك لا تعطيها أحد، ولا تكون خارج البلاد، أنت تتولها بنفسك، تظهر هذه الشعيرة بين الجيران والأولاد والأهل، وتهدي وتصدق وتأكل، هذه السنة. أما ترسل أضحيك إلى خارج البلاد ولا تدري متى تذبح، وهل حتى لو تذبح ولم ترها ولم تشاهدها ولا بسها أحد ولا رأيت ولا ذبحت ولا أكلت ولا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. نعم. لما يستطيع لا يكل الله سلف، ما يبغى، هي واجبة على القادر عند بعض أهل العلم. اللي ما يستطيع هذا سنة واكدة عند الجماهير. استطيع أن أحيي السنة خارج المملكة، يعني بالمبلغ اللي عندي أقدر أضحي عني وعن أهل بيتي، لكن هنا في المملكة ما أستطيع، فلوسي ما تكفي في المملكة، تكفي في الخارج. يمكن ريال تجيب لي أضحيتين بقى. ها؟ 500 ريال أضحي بها اثنين في خارج المملكة وأثق من هناك. عاد هذا محل نظر، إذا كان يعني غير مستطيع، لكن الكلام في المستطيع، الكلام في المستطيع، غير المستطيع ليست واجبة عليه، وهي ليست واجبة على عند جماهير العلماء، هي مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. أفضل أضحي برا ولا ما أضحي مرة؟ إذا كنت ما كنت أستطيع خلاص ما وجدت على الأضحية، لكن إذا كان عندك يعني نقود قليلة هو وأرسلتها ممكن له وجه هذا، لأنك غير مستطيع الآن، تكون غير مستطيع، لكن الكلام في المستطيع، بعض الناس يستطيع يقول الناس عنده لحوم ولا حاجة خلها رسلها بالخارج، خلاف السنة، خلاف السنة تكون في البلد، لكن ذكر حسن الذي لا يستطيع عنده نقود قليلة هو يستطيع، لكن يستطيع اللي عنده نقود قليلة كما قلنا يستدين إذا كان يجد وفاء يكملها ويظهر السنة إذا كان يستطيع الوفاء، أما إذا كان لا يستطيع في المستقبل كما ذكر شيخ الإسلام قال لو استطاع شيخ الإسلام أرجو أن يخلف الله عليه. نعم إيش مش الجد ها أحفاد إذا كانوا في بيت واحد يعني ها لا السنة في كل أهل على أهل كل بيت أضحية، لكن كل واحد في بيت كل أهل بيت أضحية، هذا السنة على أهل كل بيت أضحية، إذا كانوا في بيوت متعددة كل أهل بيت ضحى، هذا السنة. هذا يقول تباهى الناس هذا يعني مباهات، هذه إذا كان مباهات كل واحد يعني تجد الرجل يضحي والزوجة تضحي والأولاد يضحون، هذا يعني شرعية هذا في نظر، قال ثم تباهى الناس المباهات، هم بعد الوصية تنفذ على حسب الموصي. نعم الشرك في أضحيته. نعم إيه ممكن لا مانع يدخل ما شاء في الله. ها ما كانوا ما داموا الأحياء يعني ما داموا في بيت واحد، بيت واحد تكفي أضحية واحد. ها النية هي الأصل، وإذا قال عني وعن أهل بيتي وعن والدي وعن أجدادي وعن فلا بأس. محل نظر، محل نظر هذا مشروع العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل المرحب من أمتي لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة، مثل يكون يضحى عن المسلمين جميعا، مثل الذي يصدق ويصدق عن المسلمين جميعا. هذا مشروع، هذا يصدق عن جميع المسلمين جميعا. الدعاء هذا في الدعاء، لا تدعو المسلمين جميعا، أما الصدق الصدق عن المسلمين، الضحية عن المسلمين جميعا يحتاج إلى دليل. الدعاء لا بس تدعو المسلمين جميعا. ها ضحى عن نفسه، أنت ضحى عن نفسك كما ضحى. نعم في خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه إذا نسي نسي التسمية سواء في الوفاة أو في غيرها أنه لا بأس وأنه تصح. قال بعض العلماء لا تصح الذبيحة إذا لم يذكر الله، عمل يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. إذا تصح مطلقة، وقيل لا تصح مطلقة، وإذا تصح إن تركها سهوا لا عمدا، وهذا هو الأقرب أعدل الأقوال. التسمية واجبة لكنها تسقط السهو. إذا كانوا في بيت واحد تكفي مضحية، وإن كان كل واحد له بيت كل أهل بيت مضحية السنة. كما الله أعلم. نعم صلى الله عليكم. باب الإمام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. نعم حديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، وقال النسائي وابن ماجه بنحوه كما قال المنذري. والحديث فيه مشروعية ذبح الإمام وضحيته في المصلى استحبابا، وكان ابن عمر يفعله يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال هو سنة الإمام خاصة عند مالك. وذكر العلماء الحكمة في ذلك، قال يراه الناس فيتعلموا منه صفة الذبح، وليذبحوا بعده بيقين، ويصيب الفقراء من لحم الأضحية. ثم نص على ذلك مالك، قال إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، وزاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا من صفة الذبح. وعلى سبيل الاستحباب إذا أمكن هذا. نعم لا ترجمها بالإمام يذبح بالمصلى. نعم صلى الله عليه. باب حبس لحوم الأضاحي. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن قالت عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم، هذا الحديث فيه رجل الإمام مسلم والنسائي، وفيه تصريح بالنسخ لتحريم أكل اللحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها، وإلى هذا ذهب الجماهير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام من أجل الدافة التي دفت، دفهم الفقراء. والدافة تجد قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، والدفع يطلق على سير سريع مع تقارب الخطى، وهؤلاء الدافة من أهل البادية. حضرة الأضحى يقال حضرة وحضرة وحضرة في الحاء مثلثة والضاد ساكنة، يعني في وقت الضحى، في وقت الأضحية. فقال ادخروا لثلاث وتصدقوا مما بقي، من أجل أن تصدقوا على الفقراء ولا يدخروا هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار بعد ثلاثة أيام الذين تصدقوا على هؤلاء. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني يذيبون الشحم ويستخرجون منه الودك، الودك هو الشحم المذاب. قال: جملت الدهن وأجملت أي أدبته. قالوا إلى الرسول: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم وجنونهم وذك ويتخذون الأسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قال رسول الله: نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. الحديث تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها، وإلى هذا ذهب الجماهير، ذهب جماهير العلماء إلى أن هذا الحكم منسوخ وصريح في الحديث، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم باق إذا وجد حاجة شديدة، قالوا: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أظن قول الشيخ الإسلام هنا، بس لكن هو اختيار شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الحكم باقي إذا وجدت الحاجة. أظن هو الشيخ الإسلام، أنا ما بتأكد من الشيخ الإسلام هنا، ما نص عليه. قالوا: إذا وجدت حاجة فيمنع اتخاذ لحوم الله، وإذا لم تجد حاجة، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فالمنع نسخ، لكن إذا وجدت الحاجة عاد الحكم. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم، هذا أخرجه مسلم والنسائي بتمامه ابن ماجه، مقتصرا على الإذن في الادخار فوق ثلاث. وأخذ مسلم الفصل الثاني في الأكل والشرب: هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهذا أيضا يؤيد ويدل على ما دل عليه الحديث الأول من أن النهي عن الادخار من أجل السعة، قال فقد جاء الله بالسعة، إذا كان هناك سعة فلا بأس بالادخار، وإذا كان هناك ضيق يعني وجد الفقراء واحتاجوا فإنه يمنع. وهذا يعيد أن تكون العلة قال لكي تسعكم، قد جاء الله بالسعة. قد يؤخذ من هذا أنه إذا وجد الضيق يعود الحكم. قلوا فكلوا وادخروا وأتجروا، وروي والتجر وأتجروا من الأجر من باب يطلبوا الأجر بالصدقة، وفي بعض الناس والتجروا، كان أصله ائتجروا ثم أدغم كما في اتخذ أصلا. قال الخطابي وليس من التجارة، لأن البيع في الضحايا فاسد، إنما يؤكل وتصدق منها. تجر مرة تجارة الآخرة والأجر، ليس مرة تجارة الدنيا. وكلوا وادخروا وأتجروا أو التجروا، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة. وليس من التجارة، لأن البيع في الضحايا فاسد، الضحايا ما تباع، إنما يأكل ويتصدق ويهدي. المذيب أخذ من السيب تمامه، وأخذه ابن ماجه مقتصرا منه على الإذن في الادخار فوق ثلاثة، وخرج مسلم الفصل الثاني في الأكل والشرب والذكر. نعم. أن يطلبوا الأجر من الله بالصدقة. أتجروا أو التجروا، أتجروا بالتخفيف أو والتجروا. نعم. الحديث قال فوق ثلاث، أن تأكلوها فوق ثلاث، والحديث الأول كذلك ادخروا لثلاث، نص الحديث نص فيه ثلاث اليوم الواحد. هؤلاء الدافة فقراء جاءوا المدينة ولم يقل لهم اليوم الواحد، قال لثلاث. ايش في ايش؟ ولو لم تسد الخله احسن الله اليك الا بتفرقه الجميع، تفرقه اللحم احسن الله عملك، لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو لليله واحده. من يقول هذا احسن الله عملك؟ نقل عمن؟ نقل احسن الله اليك عن عبد البر. قال وشذي قبله هذا قد يقال انه اذا يعني وصلت الحال الى ان يخشى عليه يعني من الموت. نعم هذا حتى في الله يجب عليه ان ينقذه من الموت. نعم هذا الحافظ احسن الله اليك. قال الحافظ نعم. والتقييد بالثلاث واقعه حال، والا فلو لم تسد الخله احسن الله اليك الخله الا بتفرقه الجميع لزم على هذا التقرير عدم الامساك ولو ليله واحده. بس الخلة هذه تتفاوت، الخلة الحاجة. نعم إذا كانت الحاجة شديدة بحيث أنه يخشى عليه الموت نعم يجب عليها التضيع ولا تدخل، وليس إذا كان يعني تأكل ثلاث أيام وهو يخشى عليه من الموت والهلاك ولا يجد قوت الذي يسد خلته. أما إذا كان يجد ما يسد خلته لكن من غير اللحوم فيكون اللحوم يعني لا تدخر فوق ثلاث، لا تدخر فوق ثلاث كما جاء في الحديث. يعني الخلة هذه تتفاوت، يعني الخلة والحاجة بحيث أنه يخشى عليه هذا نعم، حتى في غير الأضاحي، حتى ولو كانت الأضحية وتعلم أنه يخشى عليه يجب عليك أن تعطيه من قوتك من ما عندك، يجب وجوب، وهو يجب عليه أن يأخذ ولا يستسلم للموت. لكن يخشى على نفسه الموت أو يخشى عليه من الموت. وليس لك أن تشفع وجارك يخشى عليه الموت. هذا معلوم، هذا معلوم من طوال الشريعة والصوصية، فخلا تتفاوت. كان يخشى عليها هلاك، نعم، ولا جزده ولا ليوم واحد. وإن كان لا يخشى عليه الهلاك، هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فوق ثلاث. الذخار يعني النحر، في ذبح في يوم النحر ومضت أيام التشريق، يعني اللحم يعني ما تبقي ثلاثة أكثر من أيام، توزع ثلاثة أيام توزعه، ما تبقي عندك بعد ثلاثة أيام باقي توزعه، نعم تقسمه، نعم. سم باب في النهي أن تصبر بارك سم نعم. يقول شعيب يقول حسن ويقول صحيح، ولكن هو حسن، هو في حسن إن كان شو الحديث عندك، شو شعيب على حكم الحديث الأول يقول حسن صحيح، نعم عشان يعني مختلف في سبعة، نعم ما أعرف، لكن بس يعني من أجل الكلام، من أجل الكلام في المطالبة حسن، من أجل الكلام في المطالبة في الحنطة، نعم. الشواهد تزيل هذا، نعم عبد الطهار حكم على شعيب بأنه صحيح، نعم.